السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. في زمن كثرت فيه الكليات وتراكمت على القلوب الشواغل والمحرمات فإذا بالعباد قد غفلوا عن الآخرة، إذا بالقلوب قد وإذا بالأعين قد جفت فلا ذاكرة ولا واعظ لقلب. من تعب لحظة غفل أياما وسنينا، ما بالقلوب تحجرت فقست فكلت الأبدان عن العمل لله عز وجل. أين الموعظة؟ أين التذكرة؟ أين العباد الذين يسيرون إلى الآخرة؟ الدنيا لحظة، الدنيا دار بنية ودار رزية، من استعملها في طاعة الله عز وجل فاز ونجا. تذكر حينما تطوى وحيدا إلى الأجداد عمرك في ذهابي، فسارع في رضا الرحمن دوما فإن القبر مبتدأ الحساب. أيها الأحباب، ما أحوجنا إلى الموعظة، ما أحوجنا إلى تذكرة، ما أحوجنا إلى أن نقف أمام آيات الله عز وجل فنعتبر. وأعظم الاعتبار وأعظم التذكار أن نذكر النار، دار الخزي والعار، دار الشنار، دار عذاب الله عز وجل، كما توعد الله عباده بعذاب أشد من النار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظ ويذكر، وقف يوما على المنبر فنادى وقال أنذرتكم النار حتى سمعه من في السوق. وقفت على موعظة الله عز وجل وهو يقول لي فأنذرتكم نارا تلظى، نار قرها بعيد وعذابها شديد ومقامرها حديد، نار تنتظر العباد، نار تلظى، نار أوقد عليها فهي سوداء مظلمة يقول الله عز وجل لولا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أيها الحبيب، أتدري ما عذاب النار؟ عذابها دائم لا ينقطع. قال عنها ربنا تبارك وتعالى: مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ما طعامهم؟ طعامهم الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. كم تلحينا، كم رقلنا، كم لعبنا، كم تلسينا، كم فرقنا، وبادر إن بقي في العمر وقت فإن الموت يطرق كل باب. ولا تركن لأهل الظلم يوما فإن النار موحية. معيشة الركاب. مهما تخيلنا فالخيال مرتفع، ومهما تطورنا فالتطور محدود، فإذا شد العذاب هو عذاب النار. وإن مصيرها قعر ظلام، بها الزفرات تسمع في العذاب. فويل ثم ويل من لظاها، إذا الإنسان حاد عن الصواب، إذا الإنسان حاد عن الصواب. أيها الأحباب، أتدعون بقي أماني أهل النار، أماني أهل النار، الموت يتمنون الموت في النار فلا يجدون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يتمنون الموت، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. أيها الأحباب، يكتب على أهل النار الجوع، عذاب لا ينقطع، عذاب لا يخفو، ويتقلبون من عذاب إلى عذاب، تارة بالنار، وتارة بالبرد الشديد، وتارة بالجوع، وتارة بالقمر، يصنف عليهم أصنافا وألوانا من العذاب. أيها الأحباب، متى سبق؟ متى كان خوف؟ متى كان تقياها عز وجل؟ كثرة المعاصي والأقدام، كثرة الصلاة، كثرة التفريط في حق الله عز وجل، متى تعود أنا وأنا؟ متى تعود أنا وأنا؟ عند الموت. لا أيها الحبيب، الوحى الوحى، النجاة النجاة، قبل أن يأتي اليوم الذي يتمنى فيه العبد الموت فلا يجد الموت. لا بد من وقت. أيها الأحباب، إلى مدى الغفلة الأيام تمر، والعمر عليك يعد ويمضي، وأنت في لحظة إفاقة، وأنت في لحظة إمهال. أنا آن لك أن تفيق وتعود إلى الله عز وجل. أنا آن أنا أن ننتبه، فالوقت قادم، وبعد الموت إما جنة وإما نار. في فضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان من اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار ثم اما بعد. عباد الله، في زمن كثرت فيه الملهيات وتراكمت على القلوب الشواغل والمحرمات، فإذا بالعباد قد غفلوا عن الآخرة، إذا بالقلوب قست، وإذا بالأعين قد جفت، فلا ذاكرة ولا واعظ لقلب. إن التعب لحظة غفل أياما وسنينا، ما للقلوب تحجرت، سقطت فكلت الأبدان عن عمل الله عز وجل. أين الموعظة؟ أين التذكرة؟ أين العباد الذين يسيرون إلى الآخرة؟ الدنيا لحظة، الدنيا دار بلية ودار رزية، من استعملها في طاعة الله عز وجل فاز ونجا. الأول لم يشغلهم إلا الآخرة، علموا عن الله وفقهوا عن الله وعملوا لله فأنجاهم الله عز وجل من شعاف الدنيا ووفقهم لأعمال الآخرة. أيها الأحباب، ما أحوجنا إلى الموعظة، ما أحوجنا إلى تذكرة، ما أحوجنا إلى أن نقف أمام آيات الله عز وجل فنعتبر. وأعظم الاعتبار وأعظم التذكار أن تذكر النار، دار الخزي والعار، دار الشنار، دار عذاب الله عز وجل. فما توعد الله عباده بعذاب أشد من النار. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعظ ويذكر، وقف يوما على المنبر فنادى وقال: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى سمعه من في السوق. أنا وقفت على موعظة الله عز وجل وهو يقول لي ولك: فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى، نار قرها بعيد وعذابها شديد ومقامرها حديد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف يوما أمام أصحابه فقال: أريق النار، فلم أر منظرا قط أبشع ولا أقوى من النار، فلم أر منظرا قط أبشع ولا أقوى من النار. ثم شاح بوجهه ثلاث: اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمره. فمن لم يجد فبالكلمة طيبة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله تعالى. وكان أبو ذر يقول: يا ليتني شجرة تعبد. ويظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الحين والآخر وأطلق موعظة أن يذكرهم بالنار. ذكرهم يوما بالنار فقال أنس رضي الله عنه: فما لي أحد إلا وهو متقلع يبكي. أيها الأحباب، من النار أنا ظنها لأقوام مضوا، أنا ظنها لغلاة غيرنا. يقول الله عز وجل لي ولك: فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. نار تنقذ العباد، نار تنقذ، نار أوقد عليها ألف عام حتى أحمرت، وألف عام حتى أبيضت، وألف عام حتى أسودت، فهي سوداء مظلمة، فهي سوداء مظلمة. يقول الله عز وجل لهم: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لم وقود النار إلا بشار ورجال البشر ثم أحجار الجحيم. أيها الأحباب، جاءت أحد العلماء أمام عمر عليه علامات السقم وعليه علامات المرض والعلل، فقال له عمر: ثابت. فقال الرجل: يا امير المؤمنين، علل واسقام قد ابتلاني الله عز وجل بها. فقال عمر: اصدقني القول. فقال: يا امير المؤمنين، وتكتم عني؟ قال: الا والله اكتم عني. فقال: هذا العالم الذي كتم عنه عمر ذكرتم الطرف الناس فإذا بالناس جميعا دخلوا الجنة وإذا بي سيق بي إلى النار فهل هدت نفسي أن أغمئ نهارها وأن أسر ليلها في طاعة الله عز وجل فسقط عمر رضي الله عنه حتى وضع مغشيا عليه أيها الأحباب النار التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار هذه وما يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم من ترفع واشتعل بنار الدنيا كأنه في ظل من نار جهنم قالوا يا رسول الله والله إن كانت لكافية أي نار الدنيا فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها أطلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حر الله أيها الحبيب أتدري من أحوال للنار عذابا تخيل معي ما وصفه الله عز وجل لك وغيره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهون أهل النار عذابا أقل أهل النار عذابا رجل يأتي يوم القيامة له نعلان أو شراكان بالنار رجل له نعلان أو شراكان بالنار يغلي منهما دماغه أقعد منطقة من القدمين تغلي فكيف ببطني وكيف بفضل وكيف بحلقه وإنه لأهل أهل النار عذابا وهو يظن أنه من أشد خلق الله عذابا أيها الحبيب أتدري ما عذاب النار عذابها عذاب لا ينقطع قال عنها ربنا تبارك وتعالى كلما خبت أي اقتربت من الانصفاء كلما قلت سعيرها كلما خبت زدناهم سعيرا يؤتى بالنار يوم القيامة والناس على سبيل الخروج من أرض المحشر يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها والخلق جميعا ينظرون كان الحسن يقول كيف بأقوام وقفوا على أقدامهم 50,000 سنة لم يأكلوا أكلا ولم يشربوا شربا ثم كان منصرفهم إلى النار الله يؤتى بها يحضر بعضها بعضا قال ابن عباس والله لو تركت لأتت على أهل المحشر ما للقلوب فسدت يا للقلوب فسدت ويا للأعمال قلت الأولى سبقون على خير جياد الأولى وأكثر طعامهم وكانوا أقوط خلق الله لله ونحن ما أقل طعامنا وما أكثر أمنا الله يخبر عن خلقه الله يهزل من خلقه لا والله لا والله قال عز وجل بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وتثيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقربين الأقدام والأيدي إلى الخلف ويقربون من أقدامهم وأرجلهم ويلقون في النار مقربين بعد هنالك الصبر أي دعوا بالموت لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. ان من اسماء الله عز وجل العدل، ان من اسماء الله عز وجل العدل. فاحذر يا عبد الله ان تخرج من الدنيا بغير طعام، فلا تتساوى مع من هو صادق اناء الليل ساجدا وقائما. لا تتساوى معا، افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. افت يا عبد الله فاجع حكام الغفله عن قلبك قبل ان ياتي الموت، وبعد الموت فلا عمل ولا توبه. ايها الحبيب، انها النار. تخيلوا معي اناس في النار ما تعشهم فراشهم النار. قال عز وجل لهم من جهنم مهاد وما غطاؤهم دخان ولهيب النار ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين. ما طعامهم؟ طعامهم الزقوم. قال عز وجل ان شجره الزقوم طعام اثيم كالمهل يغلي في البطن كغلي الحنين، خذوه فاغسلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه عذاب الحنين. ذق انك انت العزيز المليك. كم تلحينا، كم غفلنا، كم لعبنا، كم تناسينا، كم فرطنا، كم قصرنا. ان سالت عن شراب اهل النار شرابهم حميم ما انتهى غلياله من ماء او زيت او رصاص او رصاصه اهل النار، ما انتهى اليه الغليان يسمى حميم. وسقوا ماء حميم تقطع امعاءهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا ادناه من وجهه ليشرب منه تساقط فروه شعره وفروه وجهه وسقطت في هذا الحميم. كيف بالشراب؟ تخرج امعاءه من دبر ثم تعاد ثم يعاد عليه العذاب فلا راحه ولا نفحه. لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه مبلسون آيسون من كل الرحمة. أيها الأحباب، كيف بأبوابهم فروحهم النار وبطوحهم النار وطعامهم النار وشرابهم النار ومن حولهم النار؟ كيف بأقوامهم؟ ما جريمتهم؟ ماذا فعلوا؟ فرطوا في خلق الله عز وجل. أما سمعنا هذا النداء؟ أيحسب الإنسان أن يدرك سدى؟ يا من خلقك ببدن سوي وبعقل راجح وبسمع وبصر وبقلب يعي، ما تعبد؟ ماذا تقلت إلى الله عز وجل؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أيها الحبيب، مهما تخيلنا فالخيال قاصر، ومهما تصورنا فالتصور محدود، فإن أشد عذاب هو عذاب النار. تخيلوا معي حينما يقبلون على أبواب النار بعد أن خرجوا من أرض المحشر بعد 50,000 سنة بلا طعام ولا شراب، ينتظرون أمام أبواب النار شربة ماء، ينتظرون أمام أبواب النار لقمة خبز. فإذا بالله عز وجل يصور لنا حالهم، واستفتحوا وخاض كل جبار عنيد من ورائه جهنم، ويسقى يأتيه شراب ويسقى، ولكن ليس بماء وليس بشراب بارد، ويسقى بماء صديق صديق من عصارة أهل النار. من شدة العطش ومن شدة الظلم يشرب يتجرعه ولا يذهب يصيبه. كيف دفاع الحكيم؟ كيف دفاع الطبيب؟ كيف دفاع مشتد غليانه يتجرعه ولا يكاد يصيبه ويأتيه الموت من كل مكان؟ وما هو بميت وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أيها الأحباب، الدفعة هي أمان أهل النار، أمان أهل النار الموت. الموت يتمنون الموت في النار فلا يجدوه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يتمنون الموت ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أيها الحبيب، ثم تخيلنا حال أهل النار، كيف أجسامهم وكيف صورهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن نظرت الكافر في النار يوم القيامة كجبل أحد، أبرز كجبل أحد. فكيف بالرقص؟ كيف بالجمجمة؟ وإن مقعدته كان بين مكة وبيت المقدس، هذا مجلسه وهذا حجه في أرض المحشر. يحشر المتكبرون كأمثال الذر كلما تستطيع، ثم إذا دخلوا النار أعاظهم فعظم الله أجسامهم حتى ينالوا أعظم قسط من العذاب، حتى ينالوا أعظم قسط من العذاب. وإن جلد الكافر في النار سمكه 40 ذراعا، 40 ذراعا في ذراع الرجل العظيم الصغير. هذا حالهم في النار، هذا حالهم في النار. أيها الأحباب، يكتب على أهل النار الجوع، عذاب لا ينقطع، عذاب لا يخفو، ويتقلبون من عذاب إلى عذاب، تارة بالنار وتارة بالأرض الشريف وتارة بالجوع وتارة بالقرب. يصنف عليهم أصنافا وألوانا من العذاب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا. فأذن الله عز وجل لها بنفسين في الدنيا، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من حر وأشد ما تجدون من الحرير من برد. برد ليس كبرد الدنيا ولا ثلاجات الدنيا، برد لا يطيق أحد، لا يتخيله إلا من وضع فيه. يكتب على أهل النار الجوع من العذاب، الجوع، فيذكرون الطعام فيطلبون الطعام فيؤذون بطعام. قبل ذلك يذيقهم الله عز وجل من عذاب الشكوات، فيضعون إلى أهل الجنة وهم يلعبون وهم في الجنان يمرحون ويفرحون، فيطلبون منهم شربة أو يطلبون منهم لقمة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أطرحكم، أن أفيضوا علينا من الماء أو بما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، فلا الشرب ولا الطعام، ولكن الجوع يكاد يقتلهم ولا يضعهم، فيستغيثون ويطرحون ويطلبون الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: يكتب عليهم الجوع فيغلون بطعام، ولكنه طعام ذا قصح لا يصل الى البدن ولا يخرج من الحلق، يبدو بالحلوق لا دخول ولا خروج له اشواك، قد تعلق بحلوقهم، فيستغيثون ويطرحون ولا مغيث ولا مجيب. فبعد ذلك يذكرون ان القصص تزال بالماء فيطلبون الماء فلا يشربوه ويطلبون الماء فلا يشربوه قال عز وجل وان يستغيثوا اي بعد طلب الغوث بعد الاستغاثه بالله عز وجل نريد طعاما وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ايها العباد الى مدى الغفله الايام تمر والعمر عليك يعد ويمضي وانت في لحظه اثاره وانت في لحظه امهال انا ان لك ان تفيق وتعود الى الله عز وجل انا ان انا ان ننتبه الوقت قادم وبعد الموت اما جنه واما نار وبعد الموت اما جنه واما نار قول الى ربكم واستغفروه الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله ان ذكر جهنم طيش عقول النبيين والصديقين طيش عقول الصادقين جلس عمر مع اصحابه وكان من بينهم ابي بن كعب فقال يا ابي اصلا ذكرنا فقال يا امير المؤمنين ان لجهنم تفرح ان لجهنم تفرح ما سمعها ولا راها نبي او شهيد او صالح الا خر على وجهه من خشيتها فغشي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان ابن مسعود اذا مر بالحدادين يرى النار نارا اسخى كثير يسقط مغشيا عليه ويعاد اياما في بيته مر عمر من الليل وهو يتحسس قوما فاذا بقائل يغدو من الليل وقفوهم انه مسؤول قال لي وربي انه مسؤول فاسند نفسه الى الجبل وسحب الى البيت وعادوه شهرا كاملا وما به الا الخوف الا الخوف ايها العباد متى سنخاف متى سنخاف متى سنتقي الله عز وجل كثره المعاصي والاثام كثره الزنا كثره التفريط في حق الله عز وجل متى تعود انا وانت متى تعود هنا وانت عند الموت لا ايها الحبيب اذا بلغت الموت كريم الزغوث وقيل من عود غلف الكتاب فلا عمل فلا عمل وجاءت فتره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحب ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ايها الحبيب عند الموت تتمنى ركعه تتمنى صيام يوم تتمنى لله ذكرى تتمنى لله صوم ولكن هيهات هيهات انا اتخيل حال العبد عند الموت قال رب الجنود رب الجنود لمن نمر صالحا فيما تركت كلا كلا اقلت الله عز وجل وانحرف فانت في تسويف وانت في قطيع وانت في دنيا ثانيه ثم انطلقت الى الاخره اتدري ايها الحبيب ان الكافر يبتاغ بالنار الكافر يبتاغ بالنار قال عز وجل والكافر وقفوا على النار اي كفار فامرهم النار وهائل العذاب الاخر يستوجب قالوا يا ليتنا رحمت ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الكافر حينما يرى النار يتمنى الإيمان ونحن عباد الله نذكرنا ربنا تبارك وتعالى في آياته ما من آية ما من سورة في كتاب الله إلا وفيها ذكر النار ما من سورة في كتاب الله إلا وفيها ذكر النار فلا يدخل بالتفسير ولا للعقول نفسه الى متى الى متى نفسيه ايها الحبيب تخيل معي هذا المنظر المفسدين. هل هذا لا إلى الذين لا يفكر والكلام والعذاب عنهم لا ينقطع سيئتهم يطلبون الله الرحمن من خزنة جهنم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما فرق شهرا او عاما او اعوادا انما طلب التخفيف لمده يوم يوم واحد للتخفيف. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اي خزنه جهنم اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات أنا ذكرتم بالله؟ قالوا بلى ذكرنا. قالوا مدعو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فلو العراق المسلمين والعذاب لا يقطع لا يكفر منهم العذاب أحدا. فإذا بهم يكفرون شيئا عزيزا ولا دون على أمر الخليج يصرخون ما لكم قالوا ولا ذلك خاطي الناس فيأتي مالك فيقعد على مالك وادعو لنا ربك فيلقي علينا ربك. يطلبون الموت يطلبون الموت يطلبون الصلاة فيجيبه مالك بعد 50 سنة وقيل بعد 1000 سنة وقيل بعد 50,000 سنة يبقي عليك يا ربكم. فيقول الجواب انكم ماكثون انكم ماكثون الله لا يهدي ما قلت الله لا يهدي ما قلت كتاب وكتاب وكتاب بعد الاوان العديده وبعد سنين مدينه وبعد ان يسقط في الليل الى شوى الله يتوجه هنا الى رب العزه في كبريائه وعظمته يتجهون يوم عز وجل فيقول ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا من اخرنا ومن اخرنا غالبون ربنا اخرجنا من اخرنا ومن اخرنا غالبون. فياتي شراب ارحم الراحمين شراب الملك العدل على غير ما ارادوا فيقول لكم الله عز وجل انكم باكثون انكم باكثون. قال ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين ربنا اخرجنا منها فان علينا فانا غالبون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون لا تكلمون لا تتكلم ايها المجرمون كم انهاكم الله عز وجل وكم اعطاكم الفاصل للتوبه وكم اعطاكم من نعم حتى ترجعوا الى الله عز وجل. اخسروا فيها ولا تكلمون فلم تطعوا الكلام. قال عز وجل انها عليهم مصطفى. قال ابن عباس تغلق الابواب فلا ابواب تكون كالجبل فلا منفس ولا مخرج منها. كم منا يقول هذا خير كم منا يقول هذا بطير كم منا يقول هذا سم ماذا يفعل منه به. قال الله ان صدقه في النار خمسه في النار تنسيك كل نعيم بكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا وهو من اهل النار. يؤتى برجل ولد وفي دم ما اخذ الناس ما عرف يوم الشقوة ما عرف الا الحريض والنعيم والنعم ولد اهل النار ما اطاع الله عز وجل وما اقام حقه فيصبغ في النار صبغه خمس واحده في النار خمسة واحدة في النار فيقال له هل رأيت نعيم القصر؟ هل أكلت طعاما جيدا؟ هل شربت ماء باردا؟ هل تنعمت بكل نزيهة؟ هل رأيت خيرا القصر؟ فيقول ما رأيت نعيم القصر؟ ما رأيت نعيم القصر؟ إذا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بالوقوف أداء أمر الله في يعنى إيانا والزمن. قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خير يره. أنت أمام ملك، ملك عظيم سيحاسبنا على أساقير الذر. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالوحى الوحى، النجاة النجاة، قبل أن يأتي اليوم الذي يتمنى فيه العفو الموت فلا يجد الموت. اللهم أثبت نصرة قلوبنا، اللهم أثبت نصرة قلوبنا، اللهم أثبت نصرة قلوبنا، اللهم اجعلنا لعبادك الصالحين، اللهم اجعلنا لعبادك الصالحين، اللهم أكثر إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم أعز اليهود والنصارى، اللهم أعزنا على أهل الدين، اللهم أعزنا على أهل الدين، اللهم أعزنا على أهل الدين، وأذل من خذل الدين، اللهم أذل من خذل الدين، اللهم أذل من خذل الدين، اللهم أيدنا أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر.